بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وقد انتهينا إلى كلامه في باب القضاء والقدر، وهذا موضوع في غاية الأهمية. قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. ولا محيد عندكم؟ ولا محيد لأحد؟ أو ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على القدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، وصدر ذلك بذكر صفة الله تعالى وأنه الفعال لما يريد، كما قال سبحانه وتعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وكما قال سبحانه: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وفي هذا إثبات الفعل وإثبات الإرادة. وفعال صيغة مبالغة من فاعل، فهو سبحانه وتعالى كثير الفعل. وفعله تابع لإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا يقول المؤلف: لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره. وفي هذا إثبات عموم المشيئة والإرادة. والإرادة عند أهل السنة تأتي على نوعين: الأول الإرادة الكونية القدرية، وهذه بمعنى المشيئة، ولا تستلزم المحبة، وهذه هي التي أرادها المؤلف هنا، الإرادة الكونية الشاملة. فكل ما خلقه الله عز وجل وأوجده فهو بإرادته الكونية القدرية، سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب له. فطاعة الطائع ومعصية العاصي، وإيمان المؤمن وكفر الكافر، وعامة الخير وعامة الشر، كل هذا واقع بإرادته، أي إرادته الكونية القدرية، أو نقول واقع بمشيئته. المشيئة لا تنقسم، المشيئة عامة شاملة. الإرادة تنقسم: إرادة كونية قدرية، هذه بمعنى المشيئة، ولا تستلزم المحبة، أو لا تكون بمعنى المحبة، بمعنى أنها شاملة لما يريده الله من الخير ومن الشر. ومن أمثلة هذه الإرادة قوله تعالى: أفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إرادة شاملة، شملت الخير وشملت الشر. وهذه الإرادة الشاملة أو الكونية القدرية يلزم فيها وقوع المراد. إذا أراد الله عز وجل شيئا إرادة كونية قدرية، فلا بد من وقوع هذا الشيء. إذن هذه الإرادة لها علامتان: أن مرادها لابد أن يقع، وأنها لا تستلزم المحبة بل تكون في المحبوب وغير المحبوب. من أمثلتها قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يريد الله إرادة كونية قدرية أن يحصل لهم هذا، وإلا فالله عز وجل لا يحب لهم الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. أيضا قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والله عز وجل يريد للناس الفتنة، هذه إرادة كونية قدرية، قدر أن بعض الناس يفتن وبعض الناس لا يفتن، ولكنه سبحانه لا يحب لهم الفتنة، فهذه إرادة كونية قدرية. وكذلك قوله في نفس الآية: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. النوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية. الإرادة الدينية الشرعية، وهذه بمعنى المحبة، فلا يكون المراد فيها إلا محبوبا مرضيا مرضيا له سبحانه، وهذه لا يلزم فيها وقوع المراد، لا يلزم فيها وقوع المراد. من أمثلتها: والله يريد أن يتوب عليكم. هل يتوب كل الناس؟ لا يتوب كل الناس، لا يلزم فيها وقوع المراد. الله يحب أن تتوب ويحب من عباده التوبة ويأمرهم بها، لكن هل يمتثلون جميعا؟ الجواب لا، لا يمتثلون. لو أراد هذا كونا وقدرا لتابوا جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن الإرادة الدينية الشرعية هي بمعنى المحبة، لا تكون إلا في المحبوب المرضي، لكن لا يلزم فيها وقوع المراد، قد يقع وقد لا يقع. فتجتمع الإرادتان في نحو الإيمان والطاعة إذا صدر من العبد. إيمان المؤمن، إيمان المؤمن كإيمان أبي بكر مثلا، إيمان أبي بكر رضي الله عنه وقع بالإرادة، أو اجتمع فيه الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. أراد الله عز وجل إيمان أبي بكر كونا وقدرا وشرعا ودينا، كونا وقدرا، ولهذا وقع، ولا يقع إلا شيء أراده الله كونا وقدرا، وشرعا ودينا لأنه أحب ذلك وأمر به ودعا إليه. وتنفرد الإرادة الكونية في نحو كفر الكافر، فكفر أبي جهل أراده الله ماذا؟ كونا وقدرا، ولم يرده شرعا ودينا، بل أمر الله أبا جهل وغيره أن يؤمنوا فلم يؤمنوا. إذن تنفرد الإرادة الكونية في نحو كفر الكافر ومعصية العاصي، فهذه مرادة كونا وقدرا وليست مرادة شرعا. وتنفرد الإرادة الشرعية، تنفرد الإرادة الشرعية في نحو إيمان الكافر، إيمان الكافر كإيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يرده كونا وقدرا. واضح هذا المثال؟ إيمان أبي جهل أراده الله شرعا وأمر به وأحبه، ولم يرده كونا وقدرا، ولو أراده كونا وقدرا لوقع، لوقع، لأسلم. وقد ضل في هذا الباب من لم يفرق بين الإرادتين، ضل في هذا الباب من لم يفرق بين الإرادتين، أو من جعل الإرادة ملازمة للمحبة والرضا في جميع الأحوال. ونحن نقول إن الإرادة التي تلازم المحبة نوع من الإرادة، الإرادة الشرعية الدينية وليست الإرادة الكونية القدرية. فالجبرية قالوا كل ما يقع فقد أراده الله وأحبه، كل ما يقع أراده الله، هذا صحيح، أحبه هذا من باطلهم، ولا يرضى لعباده الكفر. وهذا القول بالجبر أتاح فتح باب الضلال للمتصوفة الذين يقولون إن عصينا أمره الشرعي فقد أطعنا أمره القدري، ويقولون الله عز وجل الذي أراد هذا فوقع. والمعتزلة على العكس قالوا ليست المعاصي مرادة لله ولا مقدرة، لأنه لو أرادها يكون أحبها، ويقبح أو لا يليق أن يحب الله المعاصي. رأيت الضلال كيف حصل؟ قالوا المعاصي ليست مرادة لله وليست مقدرة، عياذا بالله، يعني يقع في كون الله شيء لا يريده الله، وهذا شيء عظيم. لكن ما الذي دعاهم إلى هذا؟ أنهم قرنوا بين الإرادة والمحبة، قالوا المعاصي ليست مرادة لله. لماذا؟ قالوا لو كانت مرادة لأحبها، والله لا يحب المعاصي. قلنا صدقتم، الله لا يحب المعاصي، فلهذا الله لم يرد المعاصي إرادة شرعية دينية، ولكن أرادها إرادة كونية قدرية. وكيف تجيب عن قوله ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا؟ وهكذا عموم الآيات، عموم الآيات في المشيئة. إذن لابد من تقسيم، أو لابد من التفصيل في الإرادة وبيان الفرق. الإرادة الدينية الشرعية هي التي تكون بمعنى المحبة، والمراد هنا لا يلزم وقوعه، قد يقع وقد لا يقع. أما الإرادة الكونية القدرية فلا تأتي بمعنى المحبة، بل هي بمعنى المشيئة، الله عز وجل يشاء كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا التقسيم، قضية الإرادة الشرعية وكونية قدرية وشرعية ودينية، هذا التقسيم يدخل في أبواب أخرى أو في أشياء أخرى غير الإرادة، يدخل في القضاء والإذن والتحريم والحكم. عندنا قضاء كوني وقضاء شرعي، وعندنا تحريم كوني وتحريم شرعي، تحريم قدري وتحريم شرعي، وعندنا إذن قدري وإذن شرعي، وعندنا أمر قدري وأمر شرعي. فمثال القضاء الذي هو قضاء شرعي وقضاء كوني، من يمثل لنا من القرآن بالقضاء الشرعي؟ الشرعي سهل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن هذا قضاء شرعي في أمر يحبه الله عز وجل، وهو بمعنى المحبة. طيب القضاء الكوني؟ نعم، وقضينا ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء كوني. طيب ومثال الإذن الشرعي والإذن الكوني؟ نعم، أسمع، أذن الذين يقاتلون، هذا إذن شرعي. الإذن الكوني مثل قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والله عز وجل لا يأذن إذنا شرعيا للساحر، إنما هو إذن قدري كوني. ومثال التحريم الشرعي كثير، حرمت عليكم الميتة، ومثال التحريم القدري من يأتي بهذا؟ التحريم القدري وحرمنا عليه المراضع، عندك مثال آخر؟ محرمة عليهم 40 سنة، جميل. ومثال الحكم الشرعي والحكم الكوني. الحكم الشرعي إن الحكم إلا لله. طيب، ويأتي أحيانا بمعنى القدري. والحكم القدري كقوله لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه أي القدر الكوني، لا يستطيع أحد أن يخرج. وبعض الآيات تكون محتملة لهذا وهذا. قال رحمه الله: ولا محيد عن القدر المقدور، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز. عندكم أيضا أحد ولا؟ ولا يتجاوز ما خط، ولا يتجاوز أي أحد ما خط في اللوح المسطور. الكلام على الإيمان بالقدر وأنه الركن السادس من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة. القدر له مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي الإيمان بعلم الله الشامل، وأن الله يعلم ما كان وما يكون. علم ما العباد فاعلوه قبل أن يخلقهم، علم ما العباد فاعلوه قبل أن يخلقهم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والآيات كثيرة في إثبات علم الله عز وجل الشامل. المرتبة الثانية الكتابة، يعني هذه المرتبة مرتبة العلم نازع فيها طائفتان من الناس. نازع الفلاسفة وقالوا إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا كفر، وهذا من أحد المسائل الثلاثة التي كفر لأجلها ابن سينا، كما نقل الغزالي وغيره أن ابن سينا كافر لثلاثة أمور، منها هذا زعمه أن الله يعلم الجزئيات ولا يعلم الكليات، ومنها زعمه أن النبوة مكتسبة، وما الثالث؟ نسيت الثالث. طبعا الفلاسفة يؤولون المعاد كله، المعاد وللأسف نحن إذا أراد يعني بنو جلدتنا أن يفتخروا فإنهم عادة يفتخرون ببعض الزنادقة والملاحدة مثل هذا الرجل. نعم، يقولون أنه لا يعلم الجزئيات، لا يعلم. الطائفة الثانية التي ضلت فيها الطائفة الثانية التي ضلت في هذه المرتبة مرتبة العلم غلاة القدرية. القدرية لا يعني أنهم يثبتون القدر، بل بالعكس، القدرية يعني نفاة القدر. غلاة القدرية الذين ينتسبون إلى معبد الجهني وتبعه غيلان الدمشقي، وهذه من أوائل البدع التي ظهرت، لعلها أول بدعة ظهرت في عصر الصحابة أدركهم ابن عمر رضي الله عنه، الذين كانوا يقولون لا قدر والأمر أنف يعني مستأنف. فهؤلاء كانوا يقولون إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. وهؤلاء الذين قال فيه ابن عمر: أخبرهم أني بريء من أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال أيضا: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذه الفرقة انقرضت، لا يعلم لها بقية. وهذه الفرقة هي التي كان السلف يقولون فيهم: ناظروهم بالعلم، سألوهم عن علم الله بالأشياء، إن أقروا به خصموا وأقيمت عليهم الحجة، وإن أنكروه كفروا. نقل هذا عن الشافعي وعن أحمد وعن مالك. ناظروهم بالعلم، إن أقروا به خصموا. الذين يقولون لا قدر يسألون هل يعلم الله الأشياء أو لا يعلمها قبل وقوعها، إن قالوا لا كفروا، وإن قالوا يعلم فقد خصموا وثبت أن الأمر مقدر قبل أن يكون. المرتبة الثانية من مراتب القدر مرتبة الكتابة، وهي الإيمان بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، مقادير الخلائق ومقادير كل شيء، كما قال تعالى في الآية إن ذلك في كتاب، وكما قال وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل الخلق، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المشيئة، وهي أنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته تعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه سبق الكلام على المشيئة وتساوي الإرادة الكونية القدرية. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، مرتبة الخلق، أن كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق خلقه الله تعالى. خلق الله عز وجل الخلق وفق علمه وكتابته وبمشيئته، هذه المرتبة الرابعة. علم الله ما الخلق فاعلون وماذا سيكون وكتب ذلك وشاءه وخلقه موافقا لعلمه ولكتابته ولمشيئته، فما ثم إلا خالق ومخلوق، كل ما سوى الله عز وجل فهو مخلوق. ويدخل في هذه الجملة أفعال العباد مخلوقة كذلك، مخلوقة كذلك. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون. الأظهر في هذه ما هذه الأظهر فيها أنها موصولة، الله خلقكم وما تعملون، أي وهذه الأصنام التي تصنعونها والذي تعبدون. وقيل إنها مصدرية، والله خلقكم وعملكم. واحتجاج أهل السنة بهذه الآية على خلق الأفعال العباد هو على تقدير أن ما مصدرية، خلقكم وعملكم. واحتج به البخاري على التقديرين في خلق كتابه خلق أفعال العباد. فلا يحيد أحد عن القدر المقدور، كما يقول المؤلف لا يخرج أحد عن القدر المقدور بحال من الأحوال، لا يمكن، لا يمكن يتعدى ما كتب له من أجله ولا من رزقه ولا من عمله ولا من شقاوته ولا من سعادته. فلا يحيد أحد عن القدر المقدور ولا يخرج عما كتب في اللوح المسطور، يعني اللوح المحفوظ. قد يحصل محو وتبديل في صحف الملائكة وليس في اللوح المحفوظ، وليس في اللوح المحفوظ. طيب، ممن ضل في باب القدر فئتان مشهورتان، القدرية والجبرية، القدرية والجبرية. والقدرية نوعان، قدرية غلاة، وهذه كانت تنكر مرتبة العلم وقد انقرضت، وقدرية، القدرية المشهورة الذين أثبتوا العلم لكن نازعوا في المشيئة وفي الخلق، نازعوا في المشيئة وفي الخلق. وهؤلاء يزعمون أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، بل يخلقها العبد، العبد يخلق فعل نفسه عندهم. ومشيئته تنفذ لا مشيئة الله عز وجل. إذن هؤلاء ينازعون في مرتبة المشيئة وفي مرتبة الخلق وبالأخص في هذه الجزئية أفعال العباد، فيقولون إن العبد يخلق فعل نفسه من خير وشر، هذا هو مذهبهم، أفعال الخير وأفعال الشر. وغلط عليهم، يعني حكي عنهم قول ليس صحيحا، أنهم فقط ينازعون في الشر، يعني يثبتون أن أفعال الخير يخلقها الله بخلاف الشر. هذه النسبة حكاها الخطابي والنووي وابن حجر، والصحيح أن مذهبهم أن أفعال العباد خيرها وشرها مخلوقة للعبد نفسه وليست لله، هذا هو مذهبهم، كما حكاه القاضي عبد الجبار المعتزلي وطبعت بعض كتبهم، كما حكاه الشيخ الاستاني في الملل والنحل، وكما حكاه شيخ الإسلام ونبه على هذا الخطأ. من يظن أنهم ينسبون أفعال الخير إلى الله وأفعال الشر إلى أنفسهم، ونبه أن هذا ليس صحيحا. أفعال العباد عندهم كلها ليست مخلوقة لله، بل العبد يخلق فعل نفسه. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون خالقين، الله عز وجل يخلق السماوات والأرض ويخلق العبد، ولكن فعل العبد يخلق العبد نفسه، فهم مجوس هذه الأمة. وقد جاء في ذلك حديث وعند أبي داود من حديث ابن عمر: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود. وإذا صح هذا الحديث فهو علم من أعلام النبوة. القدرية يعني نفاة القدر، الذين يقولون إن العبد يخلق والله يخلق مجوس هذه الأمة، أثبتوا خالقين. الفئة الثانية التي ضلت في هذا الباب فئة الجبرية، وهؤلاء يقولون إن العبد مجبور على فعله، فالله عز وجل عندهم هو الفاعل لفعل العبد، الله عز وجل عندهم هو الفاعل لفعل العبد، وإنما تنسب الأفعال إلى العبيد أو إلى العباد مجازا لا حقيقة. فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية عياذا بالله ينسبون ذلك إلى الله عز وجل، وهذا في غاية الضلال والانحراف. أهل السنة والحمد لله هداهم الله عز وجل إلى القول الوسط، العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، ولديهم قدرة ومشيئة وإرادة. العبد فاعل لفعله حقيقة بقدرة وإرادة ومشيئة، وهذا هو الواقع الذي يراه كل إنسان ويعلمه كل إنسان من نفسه. والله خالق للعبد ولقدرته ومشيئته. وإذا كان الله عز وجل خالقا للعبد وللمشيئة التي يفعل بها وللقدرة التي يفعل بها، فخالق السبب خالق للمسبب، هذا معنى قولنا إن الله خالق لفعل العبد، هذا معنى قول أهل السنة إن الله خالق لفعل العبد، معناه أن العبد يفعل حقيقة بنفسه وبقدرته. على الصحيح عند أهل السنة له قدرة وله مشيئة، له قدرة مؤثرة يفعل بها ويوجد بها الفعل، ولكن العبد كله وقدرته ومشيئته وجميع صفاته خلق لمن؟ خلق لله عز وجل. فخالق السبب خالق للمسبب، خالق السبب التام خالق للمسبب، وهذا معنى أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد، لا أن الله يفعلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا أنه هو الذي يخلقها بلا تأثير من العبد فيكون العبد مجبورا في هذه الحالة. لو قلت أن العبد قدرته غير مؤثرة إذن هو مجبور، سيأتي هذا في نهاية هذا الباب. قال رحمه الله: أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم. وقدر أرزاقهم وأجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. العصمة كما يقول الجرجاني في التعريفات ملكة اجتناب المعاصي، ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها. فلو شاء الله أن يعصم الخلق جميعا لعصمه، والله عز وجل لم يشأ ذلك، بل كما يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة يهدي من يشاء ويعصم فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا سبحانه وتعالى. فهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بمن اهتدى، وهو أعلم بمن يستحق الهداية، فهدى من شاء وأضل من شاء. يهدي من يشاء ويعصم فضلا منه سبحانه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وأهل السنة يقولون إن لله عز وجل منه على كل مهتد ولا شك، لكنه يعلم من اهتدى. وهنا نقول القدر سر الله في الخلق، ولابد أن يمسك عن القدر في جزئيات من جزئياته كهذا المقام. كهذا المقام هدى الله من يستحق الهداية، وهدى الله من سبق في علمه أنه يستحق الهداية وتقف. وقوله خلق الخلق وأفعالهم، سبق هذا أن الله خالق لأفعال العباد، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة أن الله خالق لأفعال العباد. لكن حصل خلاف من بعض المتأخرين في مسألة قدرة العبد مؤثرة أو ليست مؤثرة، لكن إجماع أهل السنة أن الله خالق لأفعال العباد. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر، يقول أجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق، قدر جميع أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون، وقد دل على ذلك بقوله وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في الكتب مكتوب، وكل صغير وكبير مستطر. هذا كلام أبي الحسن رحمه الله في رسالته إلى أهل الثغر، أجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق. وكتب الإمام البخاري رحمه الله كتابه المشهور خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر. العبد هو الذي يفعل، العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. العباد لهم قدرة وبها يفعلون، ولهذا ينسب الفعل إليهم حقيقة، ولهذا يجازون على ذلك حقيقة أيضا، فلم يظلمهم ربنا سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، ولم يجبرهم على شيء. وكل واحد منا يعلم أنه مختار الآن في استطاعته أن يذهب إلى المحاضرة أو أن يذهب إلى كنيسة. كل إنسان يرى من نفسه هذا الاختيار، لن يشعر أن قوة أخذت به وأجبرته على المجيء إلى هذا المكان. فهو يفعل بقدرته، حين يمسك هذا يمسك بقدرته بلا شك بلا شك، وحين يشرب يشرب باختياره وإرادته وقدرته. والله سبحانه وتعالى أثبت للعبد المشيئة، لكن جعل مشيئة العبد تابعة لمشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون في إثبات المشيئة للعباد، إلا أن يشاء الله فيه أن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، لا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته. علم ما هم فاعلون وكتب ذلك سبحانه وتعالى. إذا تبين هذا، فهل يقال الإنسان مخير أو مسير؟ الإنسان مخير أو مسير؟ نعم، الجواب صحيح، الإنسان مخير ومسير. وإن كانت هذه عبارات عصرية يعني، وجاء في فتوى اللجنة الدائمة هذا السؤال، هل الإنسان مخير أو مسير؟ فأجابت اللجنة الدائمة: الإنسان مخير ومسير. أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة، فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار، ويختار ما يناسبه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبذلك تعلقت به التكاليف، لأنه مخير، تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، هو مسير بهذا المعنى، يفعل حقيقة وباختياره ومشيئته، لكنه لم يخرج عما قدره الله عز وجل وعلمه، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وفي الآية وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة، كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة. انتهى كلامهم. الإنسان مخير ومسير، مخير له إرادة وقدرة وسمع وبصر، ويفعل باختياره، ولهذا يحاسب ويعاقب، يجازى، يكرم، يساب، يعاقب. وهو مسير بمعنى أنه لا يخرج عن تقدير الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده وليس بحاجة إلى ظلمهم سبحانه وتعالى. وكما جاء عن جمع من الصحابة أنه لو عذبهم جميعا لم يكن ظالما لهم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومسألة يعني علم الله بما سيفعل العبد لا تؤثر على فعل العبد نفسه. وبعض العلماء المعاصرين يضرب بهذا مثلا، ولله المثل الأعلى، مثال توضيحي، يقول: لو كان المدرس يعلم حال طلابه، فيعلم هذا مجتهد وهذا ضعيف وهذا فاشل، ويضع له امتحانا ويعلم أن هذا سيرسب وجازم بذلك، هل علم المدرس بهذا أثر على الطالب في امتحانه؟ لم يؤثر عليه. والمدرس هذا يقول الطالب ذاكر واجتهد ويعطيه المادة ويعطيه الامتحان كغيره، وهذا يجيب باختياره وهذا يجيب باختياره. والمقصود أن العلم القديم أو العلم السابق لا يؤثر على العبد. وهل يشعر واحد منا بالعلم السابق أو يعلمه؟ إن هذا الذي يقول الآن: أنا أحتج بالقدر ولو كان الله قدر لي كذا سيحصل، نقول له: هذا باطل وفاسد، أنت لا تعلم ما الذي كتب لك، وأنت الآن لا تشعر بأي سلطان عليك، لا إجبار، إنما أنت مخير، فافعل، افعل ما تستطيع، وعلم ما عند الله عند الله عز وجل. طيب. قال: وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر، إلى آخره. حديث جبريل عليه السلام فيه أن القدر فيه خير وشر، القدر خيره وشره، والمراد بذلك المقدور. الخير والشر يتعلق بالمقدور لا بفعل الله تعالى. فعل الله، تقدير الله، قضاء الله عز وجل خير كله، وإنما الشر يكون في المفعولات أو المقدورات. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه في التهجد يخاطب ربه: والشر ليس إليك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. فالشر ليس في أفعال الله تعالى، بل فعله خير، وفعله لحكمة، فعله خير محض وهو لحكمة. إنما الشر يكون في المفعولات، وجود الشياطين، وجود الكفار، وجود المعاصي، وجود الفساد، هذا في المفعولات. المفعولات أو المقدور وما وعاقبته هنا يتعلق به الخير والشر، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعة والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعصية والمرض والفقر. وأما فعل الله فلا يكون إلا خيرا، ولا يكون إلا لحكمة. وتأمل ما في الحكمة من إيجاد رأس الشر كله الذي هو إبليس، حكمة ظهور الصالحين من المفسدين والمؤمنين من الكفار والأبرار من الفجار، وحكمة قيام الجهاد والتضحية والبذل في سبيل الله إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. ثم ذكر حديث قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة والطبراني والنسائي في الكبرى، وضعفه الألباني في ظلال الجنة في تخريج حديث السنة لابن أبي عاصم. وجاء مثله في حديث عند ابن ماجة من حديث عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. وهذا ضعفه البصيري في الزوائد والألباني في ضعيف ابن ماجه. قال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، قني شر ما قضيت. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه أحمد شاكر والألباني. وقني شر ما قضيت فيه إضافة الشر إلى ما قضاه الله لا إلى قضائه، إلى المقضي، إلى المقدور لا إلى الفعل. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بيّن رحمه الله أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: فإن الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول. احتجاج بالقدر باطل باتفاق أهل الملل وذوي العقول. أفعال العباد وإن كانت مقدرة، إلا أن العباد يفعلونها بمشيئتهم وباختيارهم، ولهذا تنسب إليهم ويجازون عليها، فليس لأحد أن يحتج بالقدر السابق الذي لا يعلمه، الذي لا يعلمه. ومن الوجوه الظاهرة في بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي أنه لو ساغ ذلك لرفع الملام عن كل مجرم، عن كل آثم، عن كل معتد. يعني كل قاتل وكل زاني وكل فاجر وكل سارق يقول: هذا قدر الله عز وجل. وهذا أمر لا يرضى به من يحتج بالقدر لو فعل معه. وهذا من أظهر الوجوه على بطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي، أنه يقال لهذا المحتج: طيب، نحن سنضربك ونجلدك ونشتمك ونهتك عرضك، ثم نقول: هذا قدر الله، هل ترضى؟ ثم إن الناس لا يرضون بهذا في أفعالهم الدنيوية، فلما في المعاصي؟ يعني هذا الإنسان الذي يريد الزوجة ويريد الولد، نقول له لا تتزوج ولا تفعل شيئا، إن كان قد قدر لك الولد فسيقع، سيقع، فلماذا؟ طبعا إلا النكاح وما شابه. طيب حتى اللذة، يعني إن كان قدرت لك اللذة فستقع لك أيضا، لا داعي للوطء ولا. ومن الأدلة على بطلان الاحتجاج بالقدر ما ذكر المؤلف لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فقد نفى الله أن يكون لأحد حجة بعد إرسال الرسل. جاء الرسول وبلغتك النذارة والبشارة، فلا سبيل أن تقول قد قدر الله علي كذا، كما هو حال المشركين الذين يحتجون بالقدر. فلا عذر لأحد بعد إرسال الرسل. يقول الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتابه اعتقاد أئمة الحديث، ويقولون أي أهل الحديث إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، لا حجة لأحد بعد إرسال الرسل. وإنما يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، كما في الصحيح وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. وكما في حديث محاجة آدم لموسى عليه السلام قال رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الله عز وجل رفع عنك الأمر الذي فوق طاقتك، كيف تزعم أنه أجبرك على شيء؟ وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فجعل الأمر منوطا بالاستطاعة. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. اليوم تجزون بما كنتم تعملون، الجزاء بالعمل، هل أنت الذي عملت؟ فاليوم لا تظلم نفس شيئا، وإنما تجزون، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. مناط التكليف والاستطاعة. مسألة الاستطاعة هذه مسألة فيها كلام عند أهل العلم، فيها تفصيل. أهل السنة باختصار في هذه المسألة: الاستطاعة عند أهل السنة على نوعين، استطاعة قبل الفعل، استطاعة لابد من وجودها قبل الفعل، وهذه هي مناط التكليف، معناها الصحة وسلامة الآلات والقدرة، وهذه هي مناط التكليف. من لم تكن عنده الاستطاعة فليس مكلفا، وهذه كالواردة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطاع قبل الفعل، قبل الفعل حتى تكلف. واستطاعة مع الفعل، وهذه من نحو التوفيق الذي لا يكون إلا من الله عز وجل، كما في قوله: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. المعنى أنهم لم يوفقوا إلى سماع ينفعهم وإلى بصر يهديهم. والطحاوي رحمه الله له عبارة جميلة في الطحاوية، يقول: والاستطاعة، بدأ بالنوع الثاني اللي هو استطاعة التوفيق التي تكون مع الفعل، والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني لابد من وقوع الفعل إذا وجد هذا التوفيق، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وضلت فئتان في هذه المسألة، منهم من قال إن الاستطاعة كلها تكون قبل الفعل، ومنهم من قال إن الاستطاعة كلها تكون مع الفعل، والصواب والتفصيل. قال رحمه الله: وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. أفعال العباد واقعة منهم فعلا وكسبا، وهي من الله تقديرا وخلقا. وسبق ما معنى خلق الله لفعل العبد أنه خلق العبد وقدرته، خلق العبد وإرادته، وخالق المسبب، وخالق السبب التام خالق للمسبب. مسألة العبد، نحن نعتقد أن العبد له قدرة مؤثرة في إيجاد الفعل، وتعلمون أن مذهب الأشاعرة في التأثير عموما وفي الأسباب مذهب معلوم، ينفون تأثير الأسباب، ولا شيء من الأسباب يؤثر في مسبباته، ومن ذلك دخلت عليهم هذه المسألة أن قدرة العبد عندهم ليست مؤثرة، في إيجاد الفعل، إنما يخلق الله عز وجل الفعل عندها لا بها. فكسب العبد ما هو؟ لهذا كان من الأمور المعضلة عندهم مسألة الكسب هذه. مسألة الكسب هم اعترفوا أنها مسألة عويصة وصعبة وغير مفهومة، حتى يقول اللقاني وهو صاحب الجوهرة، وهو عنده شرح عن الجوهرة غير شرح البيجوري، اللقاني صاحب الجوهرة يقول: واعلم أن فعل العبد واقع عندنا بقدرة الله وحدها، يعني قدرة العبد غير مؤثرة، وهذا هو جبر في الحقيقة، قدرة غير مؤثرة. سموا لما أراد الشاعر، وهذا منهج التوفيق الذي دائما يسبب الإزعاج، هذا منهج التوفيق، أرادوا الجمع بين مذهب الجبرية ومذهب القدرية، وعندهم أن الأسباب لا تؤثر في مسبباتها، إذن كيف نقول إن العبد بقدرته يفعل يأكل ويشرب ويضرب؟ كيف؟ لا، هنا القدرة غير مؤثرة، وهذا كسب. إذن ما معنى الكسب؟ فحاصل ما عندهم في الكسب أنه نسبة ترجيح، يعني العبد يميل إلى الفعل، أو يميل إلى الترك، نسبة ترجيح أو نوع ترجيح، لا أنه يوجد بنفسه. طيب يا أخي، إذا كان لا يوجد بنفسه كيف يحاسب؟ إذا كان لم يزني، لم يقتل بقدرته المؤثرة، إنما خلق الله هذا الفعل عند قدرته، خلق الله بقدرته. العبارة يقول: اعلم أن فعل العبد واقع عندنا بقدرة الله وحدها. ويقول في الجوهرة: وعندنا للعبد كسب كلف ولم يكن مؤثرا فلتعرف، ولم يكن مؤثرا، إذا لم يكن مؤثرا فقد وقعت في الجبر، وهذا ما دعا بعض الأشاعر المتأخرين أن يصرح بأنهم جبرية، كما قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد النسفية: إنه جبر متوسط. ومن الأشاعرة كالغزالي من قال إن الفعل يقع بتأثير القدرتين، بمجموع القدرتين، وهذا أنكر عليه إنكارا كبيرا. والجويني رحمه الله في رجع في آخر في رسالته في عقيدته العقيدة النظامية أثبت قدرة العبد وشنع تشنيعا كبيرا على مذهب أصحابه، وقال إن نقل عنه الشيخ السيستاني في المنال والنحل: إن إثبات قدرة لا أثر لها بوجه هو كنفي القدرة أصلا. وقال في عقيدته، قال: ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون. هذا كلام قوي جدا. قطع طلبات الشرائع، الشرائع تأمر الناس بالأفعال وترك المنهيات وتحاسبهم عليها، فإذا كانت قدرة العبد غير مؤثرة إذن كيف يحاسب وكيف يؤمر لشيء لا تأثير له فيه؟ وتكذيب لما جاء به المرسلون من أن الثواب والعقاب والجزاء على أفعال الناس. اعترف الأشاعرة بغموض الكسب حتى قال اللقاني في شرح الجوهرة: هي من غوامض مباحث علم الكلام حتى ضرب بها المثل فقيل أخفى من كسب الأشعري، أخفى من كسب الأشعري، وضرب المثل بثلاثة ليس لها حقيقة: كسب الأشعري وحال البهشمي وطفرة النظام. هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن نحن نعتقد أن العبد فاعل لفعله حقيقة بقدرة وإرادة بقدرة مؤثرة، ولهذا حوسل وجوزي يعاقب ويكرم بناء على فعله الحقيقي. لكن الله سبحانه وتعالى خالق للعبد ولقدرته ولإرادته، فصح أن يقال إنه خالق لأفعال العباد، ولا يخرج العبد بمشيئته وإرادته عن مشيئة الرب تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.